تلقى القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون هدية وميدالية من المشاركين في الندوة الوطنية النيجيرية حول فكرة زوتسي، والتي أقيمت بموضوع قيادة السيادة كيم جونغ أون الرجل العظيم الفذ وقوة التعزيز الذاتي لكوريا. نقلهما عضو لجنة الائتمان للحزب الديمقراطي الشعبي النيجيري إبراهيم مانتو رئيس جمعية الصداقة النيجيرية الكورية إلى سفير بلادنا لدى نيجيريا يوم الخامس من هذا الشهر.